يسأل هذا السائل يا شيخ عن كتاب تيسير الوصول إلى علم الأصول. كتاب طيب مختصر طيب في علم أصول الفقه. نعم.